الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح كتاب الدرر البهية في المسائل الفقهية لمؤلفه محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى. نواصل فيه، أي في هذا المجلس، شرح ما أورده الشوكاني رحمه الله في كتاب الأشربة. مر معنا قول المؤلف رحمه الله: كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. قال رحمه الله بعد ذلك: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، ويحرم تحليل ويحرم تخليل الخمر، ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام، إلى آخر كلامه رحمة الله عليه. قول المؤلف رحمه الله: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية، المراد بالنبيذ هو ماء، النبيذ هو ماء يلقى فيه حبات من التمر أو الزبيب ونحو ذلك ليصير حلوا وتذهب مرارته وملوحته، هذا هو النبيذ. فنص المؤلف رحمه الله في هذه العبارة بأنه يجوز للمسلم أن ينتبذ في جميع أنواع الأوعية والآنية، لهذا قال: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. فكل إناء، كل نوع من أنواع الآنية يجوز للمسلم أن ينتبذ فيه وأن يجعل فيه النبيذ. وقد كان في أول الأمر نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في بعض الأوعية والآنية التي يسرع إليها الإسكار، ولذلك ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: قال وأنهاكم عن 4، قال وأنهاكم عن 4، قال عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير. والدباء هو القرع الكبير، نسموه احنا الكابوية، يعني كانت يعني تجفف ويؤخذ ما في باطنها وتجعل إناء. فقال أنهاكم عن الدباء، يعني عن الانتباذ في الدباء. قال والحنتم، والحنتم هو نوع من أنواع الجرار، جمع جرة، ونوع من أنواع الجرار الخضر، خضراء اللون. أنهاكم عن الدباء والحنتم والمزفت، والمزفت هو المطلي بالزفت وبالقار. ثم قال والنقير، والنقير كما قال العلماء هو جذع النخلة، يعني كانوا ينقرونه ويجعله إناء. فهذه آنية يعني كانت العرب تنتبذ فيها، ولما حرمت الخمر نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الآنية بالذات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا انتبذ في هذه الآنية فإن الإسكار يسرع إليها، يعني بمجرد أن تضع يعني فيها العصير أو تضع الماء المخلوط الذي ألقيت فيه حبات من التمر والزبيب ونحو ذلك، فإنه يصير مسكرا سريعا، وقد يشربه المسلم وهو لا يعلم بأنه قد صار مسكرا. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الانتباذ في هذه الآنية في أول الأمر، ولكن نسخ هذا النهي بعد ذلك، يعني كان النهي في أول الأمر ثم نسخ، وأباح لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن ينتبذوا في كل الأسقية، ونهاهم عن أن يشربوا مسكرا. ولذلك روى مسلم في صحيحه، بل الحديث في الصحيحين، الحديث في الصحيحين البخاري ومسلم عن جابر، أو عفوا الحديث في صحيح مسلم، نعم الحديث في صحيح مسلم وغيره من حديث بريدة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، يعني في آنية أو في يعني ما يصنع من جلد، الظروف يعني هي الأسقية يعني جمع سقاء. قال: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، أي الجلد، يعني ظروف الجلد، أسقية الجلد لم ينهى عن الانتباذ فيها، لم ينهى عن الانتباذ فيها، وإنما نهي عن الانتباذ في باقي الآنية والأوعية كما سبق بيانه. إذن قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم. قال عليه الصلاة والسلام: فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا، فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. إذن فالشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان قد نهاهم عن الانتباه في بعض الآنية والأوعية التي يسرع إليها الإسكار، ثم أذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن ينتبذوا في كل إناء وفي كل وعاء، ونهاهم عليه الصلاة والسلام عن شرب المسكر، فقال صلى الله عليه وسلم: فاشربوا في كل وعاء، أي فانتبذوا واشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ولهذا قال الشوكاني رحمه الله في هذا الموضع، قال: ويجوز الانتباذ في جميع الآنية. قال بعد ذلك: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، يعني لا يجوز أن نصنع النبيذ بنوعين مختلفين من الثمار، بنوعين مختلفين من الثمار، كان يخلط مثلا التمر مع الزبيب، يعني نصنع نبيذا يعني من تمر وزبيب، هذا هو المراد بقول المؤلف هنا. ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين، والمؤلف رحمه الله نص على عدم جواز انتباذ جنسين مختلطين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك في عدة أحاديث، نهى عن ذلك في عدة أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا، والرطب يعني معروف يعني هو ثمرة النخل، يعني إذا صارت يعني طرية ورطبة يقال لها رطب، وأما البسر فهي ثمرة النخل إذا اصفرت أو احمرت، ولكن يعني بقيت يابسة نوعا ما، يعني تصفر أو تحمر ولكن تبقى يعني يابسة نوعا ما، ولم يبدأها الطراوة يقال لذلك بسر. وإذا بدأ البسر يعني في الطراوة، يعني البسر إذا بدأ يعني يصير يعني رطبا وطريا يقال له البلح، إذا بدأ يعني يرطب في أطرافه يقال له البلح. إذن فعندنا البسر وعندنا البلح وعندنا الرطب وعندنا التمر وعندنا التمر، يعني هذه أنواع يعني ثمرة النخل. إذن في هذا الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا، ونهى أن ينبذ البسر والرطب جميعا، هكذا جاء في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب جميعا، وأن يخلط البسر والتمر جميعا. وجاء أيضا في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخلط بين الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر. وفي رواية لمسلم قال عليه الصلاة والسلام من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيبا فردا أو تمرا فردا أو بسرا فردا. إذن فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى في هذه الأحاديث عن أن ينتبذ يعني جنسان أو أن ينتبذ بجنسين مختلفين، يعني أن يصنع النبيذ وأن يجعل النبيذ من جنسين مختلفين. وقد اختلف العلماء في هذا النهي هل هو للتحريم أم للكراهة. فالذي عليه جماهير العلماء وهو مذهب الحنفية، والحنفية طبعا لا يرون يعني كراهة في النبيذ كما يعني مر معنا في الدرس الماضي، ولكن الحاصل والمهم في هذه المسألة أنهم يعني يرون جواز أن ينبذ أو أن ينتبذ بجنسين مختلفين. إذن فالقول يعني بجواز الانتباذ يعني بجنسين مختلفين هو قول جماهير العلماء يعني الحنفية والشافعية والحنابلة، وهو قول بعض المالكية. وذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه في هذه الأحاديث هو للتحريم وليس للكراهة، وهو مذهب يعني بعض المالكية، واختاره بعض العلماء كما ذهب إلى ذلك الشوكاني يعني في هذا الموضع، حيث قال رحمه الله ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. إذن فبعض العلماء اختار القول بالتحريم والمنع، ولكن أكثر العلماء على أن هذا النهي ليس للتحريم وإنما هو للكراهة. ولذلك قال الإمام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم معلقا على هذه الأحاديث التي نهى فيها النبي عليه الصلاة والسلام أن يخلط يعني بين التمر والزبيب في النبيذ، وبين البسر والرطب أو البسر والتمر ونحو ذلك. قال الإمام النووي رحمه الله معلقا على هذه الأحاديث قال قال أصحابنا وغيرهم من العلماء سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. إذن بين أولا الإمام النووي علة هذا النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الخلط. يقول الإمام النووي لأننا إذا خلطنا يعني في الانتباذ بين التمر والزبيب وبين الرطب والبسر فإن الإسكار يسرع إلى ذلك الشراب، يعني يصبح مسكرا بسرعة، الإسكار يسرع إليه، هذا هو يعني سبب نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وهذا السبب هو شبيه بنهي النبي عليه الصلاة والسلام كما مر معنا عن الانتباذ في بعض الآنية كالنقير والمزفت والحنتم والدباء، فهو يعني نفس السبب ونفس العلة لأن الإسكار يسرع إلى تلك الآنية. هكذا أيضاً في هذا النهي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الخلط لأن الإسكار يسرع إلى النبيذ إذا انتبذ يعني من فكهة يعني مختلفة يعني الأنواع والأجناس. ثم قال الإمام النووي رحمه الله بعد ذلك: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك ما لم يصر مسكرا. قال: وبهذا قال جماهير العلماء، يقول: وقال بعض المالكية هو حرام. إذن اختلف العلماء في هذا الحكم، منهم من قال هو حرام، ولكن الأكثر على أنه يعني مكروه وليس بحرام. والأظهر والله تعالى أعلم أن الخلط في الانتباذ بين نوعين وجنسين مختلفين، الأظهر والله تعالى أعلم أنه ليس حراما، أنه ليس حراما، لأن الشارع كما مر معنا في المسألة السابقة إنما يعني نهى عن شرب المسكر، إنما نهى عن شرب المسكر. إذن ف يعني أن ينتبذ المسلم يعني من أنواع يعني مختلطة ومختلفة يعني شرابه يكون حلالا ما لم يصر مسكرا، شرابه يكون حلالا ما لم يصر ماذا مسكرا، وإنما ينهى عن ذلك يعني تنزيها وكراهة، لأن يعني هذا الخلط يعني قد يسارع في أن يصير ذلك الشراب مسكرا، في أن يصير ذلك الشراب مسكرا. إذن هذا هو حاصل يعني ما أردت يعني ذكره وبيانه في هذه المسألة عند قول المؤلف رحمه الله: ولا يجوز انتباذ جنسين مختلطين. ثم قال رحمه الله: ويحرم تخليل الخمر، ويحرم تخليل الخمر. إذن فالإنسان إذا كان عنده خمر فالواجب عليه أن يتلف تلك الخمر وأن يرقها، وليس له أن يتخذها خلا، هذا هو المقصود. فمن كان عنده خمر فلا يجوز له أن يخلل تلك الخمر وأن يعني يعاملها بما يصيرها خلا. والخمر يعني تصير خلا كما قال العلماء بأن يلقى فيها شيء من البصل، يعني الخمر إذا ألقي فيه البصل يصير خلا. إذن الخمر تتخلل إما بإلقاء البصل فيها أو بإلقاء الملح أو بأن تعرض للشمس، يعني الخمر إذا يعني جعلت في الشمس وعرضت في الشمس فإنها تتخلل ويذهب الإسكار الذي فيها. فهذا التخليل للخمر هل هو حلال أم حرام؟ المؤلف يقول: ويحرم، ويحرم تخليل الخمر. والعلماء الذين ذهبوا إلى تحريم تخليل الخمر استدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا فقال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا يجوز ذلك. وجاء في مسند الإمام أحمد وغيره من حديث أنس أيضا أن أبا طلحة رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرقها، مع أنها خمر لأيتام، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بإراقتها. فقال له أبو طلحة رضي الله عنه: أفلا نجعلها خلا؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، يعني لا تجعلوها ماذا خلا. إذن فاستدل بعض العلماء بهذه الحديث على عدم جواز تخليل الخمر، الخمر. والعلماء يعني مختلفون في حكم الخل التي انقلبت من خمر، يعني هل تحل أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال ذكرها الإمام الصنعاني رحمه الله في سبل السلام. فمنهم من قال خل الخمر محرمة مطلقا، منهم من قال خل الخمر محرمة مطلقا، سواء خللت بقصد أم بغير قصد. منهم من قال هذا خل الخمر حرام مطلق، ومنهم من عكس فقال خل الخمر حلال مطلق، يعني خل الخمر إذا تخللت وصارت خلا فهي حلال مطلقا، ولكن يأثم من قصد تخليله، يأثم من قصد تخليله، يعني إذا خلل الإنسان بقصد فإنه يأثم بذلك، لأنه وقع فيما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. ولكن تلك الخل تكون ماذا؟ حلالا. ذلك الخل يكون ماذا؟ حلالا، ما دام أنه يعني لم يعد خمرا وذهب عنه الإسكار، فذلك الشرب يصير ماذا؟ حلالا. ولكن من خلله بقصد فإنه يأثم. هذا القول الثاني. ومن العلماء من فرق فقال الخمر إذا خللت بقصد فإن ذلك الخل يحرم ولا يجوز، فالخل يحرم إذا خلل بقصد، بأن جعل فيه كما قلنا إما البصل أو الملح أو عرض للشمس، فالخمر إذا خللت بقصد فإن ذلك الخل يحرم ولا يحل. وأما إذا تخللت الخمر من غير قصد، يعني كان هناك خمر ثم تخلل يعني لوحده من غير قصد، ثم يعني تخلل من غير قصد، فإنه يكون حلالا. وهذا القول الأخير هو الذي اختاره بعض المحققين كابن القيم رحمة الله عليه، وهو الذي عليه فتوى يعني اللجنة الدائمة بالمملكة، فأفتوا يعني في خل الخمر أنها إن تخللت بغير قصد فهي حلال، وأما إن تخللت يعني بقصد فهي ماذا؟ محرمة. والأظهر والله تعالى أعلم هذا القول، لأن الخل في حد ذاته حلال، الخل في حد ذاته حلال، ولكن إذا قصد المسلم إلى تخليل الخمر فيعني هذا الفعل وهذا القصد محرم، ويحرم معه ماذا؟ ذلك الخل، يعني من باب سد الذرائع، يعني حتى يعني لا يبادر الناس إلى فعل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنه. وأشير هنا إلى أن يعني بعض العلماء يعني ذهب إلى جواز تخليل الخمر، يعني اختلف العلماء في حكم تخليل الخمر، يعني مر معنا وهو قول كثير من العلماء أن تخليل الخمر حرام لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، ولكن بعض العلماء قال لا بأس بتخليل الخمر، واستدلوا على ذلك بما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل. وجاء مثل ذلك أيضا في حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، إذن فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم إدام الخل، فيعني هذا يدل على أن يعني الخل هذا كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أقره، بل كان عليه الصلاة والسلام يأكله ويتناوله. قالوا فدل ذلك على حل الخلوة، بالتالي لا بأس من تخليل ماذا؟ من تخليل الخمر. قالوا أيضا بأن تخليل الخمر هو إصلاح لهذه الخمر، يعني الخمر يعني إذا بقيت يعني مسكرة فهي محرمة، والحرام فساد، الحرام فساد، ولكن إذا خللت الخمر فهذا التخليل هو إصلاح لذلك الفاسد، هو إصلاح للفاسد، ولا بأس من إصلاح الفاسد. ولهذا مثلا جلد الميتة نجس، ولكن إذا دبغ يعني صار طاهرا، ويعد الدباغ إصلاح وتطهير لذلك الجلد، كما قال عليه الصلاة والسلام أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن فقالوا تخليل الخمر يعني من باب إصلاحها، والإصلاح لا يمنعه الشرع، الإصلاح لا يمنعه الشرع. وقالوا أيضا يعني قال هؤلاء بأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن تخليل الخمر في أول الأمر، يعني كانت يعني نفوس الناس يعني متعلقة بهذه الخمر، فلما يعني نزل تحريم الخمر وكان التحريم حديث عهد، وكانت النفوس يعني متعلقة بتلك الخمر، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر عن تخليل ماذا؟ عن تخليل الخمر، ولكن يعني بعد ذلك يعني صار التخليل يعني هذا يعني مباحا وجائزا. هذا ما يعني ذكره بعض العلماء، ولكن الأظهر والراجح والله تعالى أعلم أن يقال بأن تخليل الخمر منهي عنه، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه في أحاديث صريحة، حديث أنس في صحيح مسلم، وحديث أنس في مسند الإمام أحمد وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، ولم يثبت أن هذا النهي قد نسخ، لا يوجد دليل على أن هذا النهي قد نسخ، وبالتالي فهو يعني نهي محكم غير منسوخ. ولذلك فالصحيح والله تعالى أعلم أن تخليل الخمر منهي عنه، منهي عنه. ومتى قصد المسلم يعني ذلك، متى قصد المسلم تخليل الخمر، فإنه يعني يكون عاصيا بذلك وآثما بذلك، وذلك الخل الذي يعني نتج عن هذا الفعل يكون حراما أيضا. ولكن إذا تخللت الخمر من غير قصد فإنها تكون حلالا، إذا تخللت الخمر من غير قصد فإنها تكون حلالا، كما ذهب إلى ذلك الكثير من المحققين من أهل العلم. ولكن أنبه هنا أيضا أن ما يخلل من عصير العنب قبل أن يصبح مسكرا، يعني أحيانا الإنسان يعني يمسك عصير العنب ويخلله، يعني يجعله خلا قبل أن يصير مسكرا، فهذا لا بأس به، فهذا لا بأس به، وهذا داخل في صنع الخل. وصنع الخل طبعا جائز بلا شك، صنع الخل جائز بلا شك، ولكن المسألة التي نحن بصددها هو أن يكون عندنا خمر فنخلل تلك الخمر، يعني هذه هي المسألة التي نهى النبي عليه الصلاة والسلام عنها. وذلك لأن الإنسان إذا كان عنده خمر فهذا الخمر حرام، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني أو كما جاء في الحديث نعم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإراقتها، أمر بإراقتها حتى لا يبقى هذا الحرام في ملك المسلم، حتى لا يبقى هذا الحرام في ملك المسلم، ويكون ذلك يعني ذريعة ربما إلى شربه وتناوله والسكر به والعياذ بالله. إذن فهذا هو الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وأما أن يصنع الخل من عصير العنب يعني قبل أن يصير خمرا وقبل أن يصير مسكرا فهذا جائز بلا شك وبلا ريب. ثم قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك: ويجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه. يعني عصير العنب مثلا يعني قبل أن يصير خمرا ومسكرا يجوز شربه، وهكذا النبيذ، النبيذ يجوز شربه ما لم يصر مسكرا، وإنما يحرم إذا صار مسكرا. ولهذا ثبت في الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أذن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم فاشربوا في كل وعاء. هذا إذن منه عليه الصلاة والسلام في شرب النبيذ من جميع الأوعية، قال: فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ ما لم يصر مسكرا. ولذلك جاء في حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب. ينقع أي تجعل حبات الزبيب في ماء، تجعل حبات الزبيب في ماء، ينقع له الزبيب. قال: فيشربه اليوم والغد وبعد الغد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب النبيذ. ولهذا ثبت أيضا في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه قال: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدحي هذا الشراب كله، يعني جميع أنواع الأشربة، يعني طبعا غير المحرم. قال: العسل والنبيذ والماء واللبن. يقول: بقدحي هذا سقيت النبي عليه الصلاة والسلام كل هذه الأنواع. قال: العسل والنبيذ والماء واللبن. إذن فيجوز شرب العصير والنبيذ قبل غليانه، يعني قبل أن يصير مسكرا. فإذا صار مسكرا فلا يجوز شربه، فلا يجوز شربه، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث بريدة: فاشربوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا. ولكن النبيذ يعني متى قد يصير مسكرا، متى قد يصير مسكرا؟ قال المؤلف رحمه الله: ومظنة ذلك ما زاد على 3 أيام. يعني النبيذ يعني في اليوم الأول لا يكون مسكرا، في الثاني لا يكون مسكرا، في الثالث لا يكون مسكرا، ولكن إذا زاد على 3 أيام، يعني إذا انتبذت في وعاء وبقي ذلك النبيذ في ذلك الوعاء لأكثر من 3 أيام، فإنه قد يصبح ماذا؟ مسكرا، قد يصبح مسكرا. بدليل ما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقع له الزبيب، قال: فيشربه اليوم، إذن يشرب ذلك النبيذ في اليوم الأول، قال: فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة. قال: ثم يأمر عليه الصلاة والسلام به، يعني بذلك النبيذ، فيسقى، يعني يعطاه يعني أحد فيشربه، يعني قبل تمام اليوم الثالث. قال: فيسقى أو يهراق. إذن فدل هذا الحديث على أن النبيذ إذا تجاوز 3 أيام في إناء فإنه قد يصير ماذا؟ مسكرا. ولذلك على المسلم أن يحذر وأن ينتبه حتى لا يشرب ماذا؟ حتى لا يشرب مسكرا. فهذا ما أردت بيانه في هذا الدرس وفي هذا المجلس. يعني بقي في هذا الكتاب أن يبين الإمام الشوكاني رحمه الله بعض آداب الشرب، وهو ما سنبينه إن شاء الله تبارك وتعالى، وما سنشرحه بإذن الله تبارك وتعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله جل في علاه أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.